أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا خرج المذي أو الودي من الفرج ولم يغسل الأنثيين ولم يتذكر ذلك إلا في الصلاة، فماذا عليه أثابكم الله؟ مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن خروج البول من الذكر يوجب غسله مع الأنثيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي لما كان مذاء اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكيرك، فقالوا إن هذا مراد به غسل الذكر والأنثيين، ولذلك قالوا في الوضوء لا بد من غسل الذكر والأنثيين. وقال بعض العلماء اللازم غسل العضو، وأما الأنثيان فلا يجب غسلهما، وأكدوا ذلك بأنه إذا مسح بالحجر فإنه يمسح رأس الذكر ولا يلزمه أن يمسح جميع العضو، وهذا ضعيف، لأن الحجر جاء بدلا عن الماء تخفيفا، ولذلك في التيمم جاء التراب وهو طهارة الجامد عن المائع تخفيفا، فخفف في الصورة وخفف في الفعل، ولذلك لا يصح القياس، لأن طهارة الماء جاءت على صفة غسل العضو كاملا، وبناء على ذلك يبقى الأصل من مطالبته بغسل العضو كاملا، والله تعالى أعلم.